تلفزيون القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. في ليلة عند اكتمال البدر في أفق السماء، وأنا جليس البحر أرنو حائرا للصخر والأمواج في عشق الفناء، هتفت بصوت خافت لا تكترث، ففزعت منها قلت من؟ قالت وريد الصبح في قلب المساء. عرافة لكنها ليست كما تبدو النساء، وكأنها أحلام عمر فائت قد جسدتها الأمنيات كدوحة تنمو على نهر الصفاء. قالت أفق واملك رشادك يا فتى، لا تسكب العبرات في بحر الفناء. هذا بياضك ألقه، وأعوذ بالرحمن من زعم بأني حزت أسرار القضاء. إني أتيتك كي ألملم من شظاياك التي نثرت على صخر الزمن، ومن انكسارك بعد خيبات الرجاء. هاجرت من أقصى الزمان لنلتقي في ليلة في عمق أسرار الشتاء. فإذا رحلت فخذ شراعك واطوه بتمهل، واصدح بأنغام النقاء. لا تنس يوما أن فوزك دائما في كف طهر لا يفارقه الدعاء. ثم اختفت في لحظة فوجدتها في خاطري، آتي إليها كلما اشتقت اللقاء. هكذا يصف لنا الشاعر وائل هيبة العرافة من منظور جديد، ليس هو ذلك المنظور الذي نعرفه جميعا للعرافة بلباسها البدوي وبتلك القفة التي تضعها على رأسها وتضع فيها صدفاتها التي تصرها في منديل تفرده أمام زبائنها لتناولهم إحداها وتطلب منهم أن يوشوشوها ويحملوها آمالهم وأمنياتهم، لتقول لهم بعد ذلك طريقكم ميسر أو به بعض العقبات، وإن هناك من يحبونكم وهناك من يبطنون لكم الشر، واحذروا من بعض من تثقون فيهم، وهكذا إلى آخره مما نتخيله عندما تذكر العرافة. الشاعر وائل هيبة يلبس العرافة في قصيدته ثوبا جديدا. عرافة وبدوي وغريبة من هنا، عرافة وبدوي وغريبة من هنا، وزوين مسكين بني وبناخد رزقني، وأشوف بخت الصبي وأطمن الجدع فينا بيا وأخط بالوزن. ومع انتشار العلم ووسائله ما زلنا نبحث عن الأمل وتحقيق الأمنيات وراء حجاب الغيب، وما زالت هذه صفة ملازمة للإنسان على اختلاف الدرجة والأسلوب. والعرافة أصدقاءنا هي موضوع حلقة الليلة، الذي اختاره لنا الأديب مجدي سالم، واختار لنا لوحة شذرات أمل للفنانة الفلسطينية الأصل فجر إدريس، وكتب لنا من وحيها قصة أسماها العرافة. نبدأ أولا أصدقائنا باللوحة وصاحبتها الفنانة فجر إدريس. ولدت الفنانة فجر إدريس بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من أصل فلسطيني، وبدأت الرسم منذ طفولتها، ولجمال رسمها عوقبت في طفولتها من معلمة التربية الفنية لاعتقادها أن أحدا آخر رسم لها الموضوع لعدم تصديقها أن طفلة صغيرة ترسم بهذه المهارة والقدرة الفنية. هي تعشق غموض العمل وتضع في أعمالها فكرتها الشخصية بطريقتها الخاصة، وتترك للمتلقي تفسيرها كما يحلو له. تتفاعل الفنانة فجر إدريس مع الأحداث من حولها وهي كثيرة، وتقدمها بطريقة فنية تنبع من قوة تفاعلها مع كل حدث. هي لا تنتمي لمدرسة فنية بعينها، لأنها عززت موهبتها الفنية بدراسة فن الرسم على أيدي أساتذة متخصصين من شتى المدارس الفنية. يتصدر الوطن وما يتعرض له من أحداث مصادر الإلهام لديها كما تقول، حيث تجد نفسها وكأنها قد انسلخت من ذاتها لتحمل فرشاتها وتهيم مع لوحتها حتى تصحو حين الانتهاء من العمل، وكأنها قد دخلت في غيبوبة مؤقتة وصحت فجأة عند انتهاء العمل الفني. شاركت الفنانة فجر إدريس في العديد من المعارض الفنية داخل الأردن وخارجه. قامت بعمل فني تاريخي أسمته موسوعة أسياد الأرض، وقدمت عنه معرضا من أهم معارضها، ويعتبر المعرض الأول من حيث الموضوع والتقنية والعدد وتأريخ فلسطين العربية، مع التركيز على نكبة عام 1948 من خلال إعادة ترميم الصور عبر هذه المرحلة وتوثيقها بأسلوب تقني جديد من حيث التلوين والإعداد، حيث اعتمدت الصور القديمة الأبيض والأسود المؤثرة في تاريخ فلسطين والأردن، وقامت بترميمها وتلوينها تدريجيا حسب الأحداث التي مر بها الوطن. هذا عن الفنانة فجر إدريس. أما لوحتها الليلة شذرات أمل، فهي لوحة التي نتوقف أمامها في الدقائق التالية. هذه اللوحة أصدقائنا كما هي لوحات الفنانة فجر إدريس تميل إلى الأسلوب الرمزي، حيث نرى على يمين اللوحة أربعة أشخاص، منهم طفل صغير. نلاحظ انحناء رؤوس الكبار منهم أو طأطأة رؤوسهم رمزا للضغوط التي يقعون تحتها. أما الطفل فرأسه مرتفع قليلا رمزا للأمل المنشود في الأجيال القادمة. هؤلاء الأشخاص يفصلهم عنا أسوار وكأنها قضبان سجن، لكن هذه القضبان لا تمتد لنهاية اللوحة، وإنما تقف أمامها شمس ساطعة في الجانب الأيسر من اللوحة. هذه الشمس لا ترسل ضياءها أشعة ممتدة، وإنما ترسلها كشذرات تتناثر حولها. نلاحظ أن الشمس أمامهم وليست فوقهم، فهي هنا رمز للأمل الذي يتطلعون إليه أمامهم. اللوحة تنقسم إلى قسمين غير متساويين، قسم مشرق وهو القسم الأكبر، وهو القسم الأيسر الذي تتوسطه الشمس رمزا للأمل، والقسم المظلم وهو القسم الأصغر، وهو القسم الأيمن الذي يقف فيه الأشخاص خلف القضبان ربما رمزا للواقع المؤلم. تبدو الشمس بوهجها وكأنها في حرب مع الظلمة والعتمة في محاولة لتبديد هذه العتمة، كما تبدو الشمس في صراع مع القضبان السوداء، وتبدو في اللوحة وكأنها قد نجحت في إذابة بعض هذه القضبان التي تمتد بعرض اللوحة، وكأنها سيف موجه لمحاربة الضوء والأمل. مغزى اللوحة أصدقائنا واضح بالانسجام مع اسم اللوحة، فالقيود التي يرزح تحتها الشعب الفلسطيني ستذوب في المستقبل، والظلمة والظلم اللذان يعاني منهما الشعب الفلسطيني سيتبددان بإذن الله مع إشراق شمس الأمل. الفراغ الكبير في خلفية اللوحة يعطي امتدادا بصريا للمشاهد، يعزز فكرة الأمل والإشراق لديه. يلعب اللون والضوء دورين كبيرين في إبراز المعنى، فاللون الأسود والبني في الجزء الأيمن يأتيان رمزا للظلمة والظلم، يقابلهما الألوان الأبيض النيلي الأصفر البرتقالي الأخضر كرمز للإشراق والأمل. هذه الألوان أصدقائنا تتسلل وتتسرب إلى الجزء المظلم لتكون متداخلة معه، لتقول لنا الفنانة إن شذرات الأمل، وهذا هو اسم اللوحة، ستدخل على الرغم من صغرها إلى قلب العتمة لتبددها وتحيلها نورا. كانت هذه أصدقائنا لوحة شذرات الأمل للفنانة فجر إدريس، والتي اختارها لنا الأديب مجدي سالم، وكتب لنا عنها قصة اسماها العرافة. قالوا انتظرها لا تعجل، تأتينا بهديرها تتدفق في كل الأنحاء، نسمع صوتها نلهث إليها، تتدافع قلوبنا المبتهلة يجذبنا النداء. بدوية هي بهية، لكنها عرافة عبقرية تأتي بالأمل من السماء. ما أجمل ما تبيعنا، فشهي الأحلام لديها في خرجها والهناء، تأتينا بأجمل ألوان الطيف فنلهث بالثناء. من منديلها القرمزي تخرج لبديع غدنا أعذب أمان العمر. وتغامزوا أن أبشر، ها قد جاءت بهية، فالحظ جاء ورحت أبحث عن اسم رنان به أناديها، خضرة شوق صفاء، لا تهتم لاسمها، لكنها تأتيني تسبقها صرتها تفترش الرداء. راحت تبتسم ثم ناولتني صدفات صفر، عادت تنتقي لي صدفات وردية تميزني عن زبائنها الفقراء. إلي تصوب نظراتها تهمس هيا ناجها، أخلص في نجواك بالوفاء. همت تزلزلت تخيلت كأنها تأتيني بخادم المصباح بالرجاء، وبكل آمال الوردية ناديت تغنيت طالبت وألححت في الدعاء. عشت الأحلام في ثوان كأنها الجنة التي يشدو بها الشعراء، إليها أعدت الصدفات بأحلام تتدفق تبرق كالشمس الشهباء. ثم راحت السمراء فرحة بقروشي ووعودها لا تشبه الرياء، يومها تهللت وانتظرت ومر الصيف وتلاه الصقيع والشتاء. وكم ارتقبتها كل صباح وفي المساء، وناديتها سيدتي هناء، أميرتي ألن يأتيني الغد بياسمينك كما قالت العفراء. أما وعدتني العرافة ونجومك بقدومك بمساء يأتيني بالخبر؟ أما قالت العرافة السمراء يأتيك الغد برؤاك جلية حقيقة كفلق الصبح في ذات المساء. أما قالت إن حظي لامع ساطع براق كنور شمسك البيضاء؟ فيا للأمان ويا لذكرياتي ويا لعرافتي ويا لطوفان الأغبياء. فلا الزمان قدر فشاء ولا الحبيب جاء، ويا لعذاب من انتظر. هذه الحالة الخاصة من العرافات كانت موضوع حلقة الليلة أصدقائنا التي اختارها لنا الأديب مجدي سالم، وكتب لنا عنها قصة أسماها العرافة، واختار لنا لوحة الليلة والتي جاءت تحت عنوان شذرات أمل للفنانة فجر إدريس، وكتب الشاعر وائل هيبة قصيدة عن عرافتنا. تعال ارمي بياض واسوي سيبك، تعال ارمي بياض واسوي سيبك، اتنين واقفين جفانك وفي سكة طفر، واتسلم فؤادك يا مغرك انخدع بين ايديك، واخدت بالوعد ابين زينة بين، واخدت بالوعد بين زينة بين، وخط بالوضع وخلي الصعب هين على الحلوة والجنة بين بين. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.